عن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه تبارك وتعالى قال: إن الله كتب الحسنات والسيئات، ثم بين ذلك: فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله عنده 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة. رواه البخاري ومسلم في صحيحهما بهذه الحروف. نعم، هذا الحديث من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم، ووجه ذلك أن فيه بيان فضل الله على عباده في الحسنات والسيئات، فإنه ضاعف الحسنات وخفف السيئات. وهذا الحديث يتعلق به مسائل، منها المسألة الأولى أن من كان ذا قدرة تامة وإرادة تامة فلا بد أن يحصل المراد. من كان عنده قدرة تامة وعنده إرادة، من كان عنده قدرة، معذرة، من كان عنده قدرة تامة وعزيمة وإرادة تامة لا بد أن يحصل المراد. إرادة جازمة تامة لا بد أن يحصل المراد، كما ذكره شيخ الإسلام بن تيمية، وهذا واضح. أما من كان عنده إرادة وعزيمة تامة لكن عنده نقص في القدرة فلا يحصل مراد نقص القدرة، لكنه يأخذ الأجر كاملا. ومثل هذا قال في الوزر: يأخذ الوزر كاملا. أخرج البخاري من حديث بكر رفيع الحارث النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل مقتول في النار. قال: يا رسول الله، هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه. وجد عنده الإرادة والعزيمة التامة لكن نقصت القدرة. ومثل ذلك من كان عنده إرادة تامة لكن نقصت قدرته بباب الخير. لذا قال تعالى: لا يستوي منكم، قال تعالى: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله مجاهد. وجه الدلالة، قال ابن تيمية: لا يستوي، فرق بين غير أولي الضرر، فإذا أولو الضرر يستوون مع المجاهدين، فإذا أولو الضرر يستوون مع المجاهدين، لأن أولي الضرر الذي منعهم عدم القدرة لكن عندهم إرادة، عندهم إرادة جازمة. ومثل ذلك ما في الصحيح حديث أنس: إن بالمدينة رجالا ما سرتم مسيرة ولا قطعتم وادي إلا كانوا معكم حبسهم العذر. عندهم إرادة جازمة لكن عندهم نقص في القدرة. إذا فهم هذا فهم المعنى من هذا الحديث، وهي المسألة الثانية. هذا الحديث قسم العاملين إلى أقسام 4. قال: فمن هم بحسنة فلم يعملها كتب الله عنده حسنة كاملة. هذا هم، والهم في اللغة، والهم شرعا كما يقول ابن رجب أي العزم، فعنده عزم لكن غير جازم، لأنه لو كان جازم لأخذ الأجر كاملا كالذي عمل. والواقع أن له حسنة واحدة كاملة. إذا معنى هم هنا أي عزم على الفعل بلا إرادة جازمة. قال: فمن هم بحسنة فلم يعملها كتب الله عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها، هذه عملها، كتب الله عنده 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. إذن هذا الصنف الثاني. الأول هم عزم بغير إرادة جازمة، له حسنة على عزمه لكن لا يأخذ أجر العامل. والثاني هم وعمل فقد عمل فأخذ أجر العاملين. الثالث قال: وإن هم بسيئة فلم يعملها كتب الله عنده حسنة كاملة. المراد أي ترك السيئة لله، كما أخرج البخاري من حديث بريرة، كما أخرج البخاري مسلم من حديث بريرة قال: تركها جرائي، أي من أجلي، تركها لأجل الله. فإذا هذا الراب الثالث هم بسيئة فلم يعملها لله، أما لو هم بسيئة فلم يعملها خوفا من الدنيا إلى آخره فليست له حسنة. ثم قال في الصنف الرابع: وإن هم بها فعملها كتب الله عنده سيئة واحدة. هذه هي المسألة الثانية وبها يفهم هذا الحديث. المسألة الثالثة: قال إلى 700 ضعف. قال الطوفي: التعبير ب700 هو أكبر عدد يذكره العرب من باب المبالغة، لذلك ذكر في هذا الحديث. لذا قال إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة. المسألة الرابعة في هذا الحديث: بيان فضل الله من أوجه. الوجه الأول أنه قال عنده، لاحظ، فمن هم بحسنة كتب الله عنده، فذكر العندية يدل على فضل الله. الوجه الثاني قال كاملة، فيدل على فضل الله إذ جعلها كاملة. ثم قال الوجه الثالث: ضاعف الأعمال الحسنة 700 ضعف إلى أضعاف. الوجه الثالث إلى أضعاف كثيرة. الوجه الرابع قال: في من لم يعملها لله كتبه عنده، ذكر العندية. والوجه الرابع قال، الوجه الخامس قال أيضا كاملة إلى غير ذلك. فهذا يدل على فضل الله، وقد أشار إلى هذا النووي رحمه تعالى في تعليقه على الأربعين، وهذا يدل على أن معنى الحديث بيان فضل الله في الحسنات والسيئات. وأهم ما يهمني في الحديث أن تفهم المراد فمن هم بحسنة فلم يعملها. المراد هم أي عزم بإرادة ناقصة، وأن تفهم أن فلم يعمل من هم بسيئة فلم يعملها أي تركها لله. نعم.